الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به عن امته الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما مزيدا الى يوم الدين. اما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فان تقوى رب العالمين رفعه في الدنيا ونجاه في الاخره. قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. ايها المسلمون إن ربكم غني عنكم لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني رواه مسلم. وكما قال تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنه لن يضر الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. فالأعمال الصالحات سبب كل خير في الدنيا والآخرة وأفضل الأعمال وأعظمها أعمال القلوب كالإخلاص وكالإيمان والتوكل والخوف والرجاء والرغبة والرهبة وحب ما يحب الله تعالى وبغض ما يبغض الله تبارك وتعالى. وكذلك علينا أن نعلق قلوبنا بالله وحده في جلب كل نفع ودفع كل ضر كما قال الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وأعمال الجوارح الصالحة تابعة لأعمال القلوب كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه. والأعمال السيئة الشريرة سبب كل شر في الدنيا والآخرة كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. شكر الله Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, du véritable crainte, et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans le-delà. Allah dit dans le Coran, et quiconque obéit à Allah et à son messager, et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, sachez que votre Seigneur n'a pas besoin de vous. Les péchés de ceux qui pêchent ne l'affectent pas, tout comme l'obéissance de ceux qui obéissent ne lui est utile. Allah dit dans le hadith divin, ô mes serviteurs, vous ne sauriez réussir à me faire du tort, vous n'y parviendrez pas, vous ne saurez également réussir à me rendre service, et vous n'y parviendrez pas. Et Allah dit dans le Coran, ô Mohammed, n'ayez aucun chagrin pour ceux qui se jettent rapidement dans la mécréance. En vérité, ils ne nuiront en rien à Allah. Allah tient à ne leur assigner aucune part de bien dans l'au-delà, et pour eux, il y aura un énorme châtiment. Donc, les œuvres pieuses sont cause de tout bien ici-bas et dans l'au-delà. Et les œuvres les plus importantes sont les œuvres du cœur, comme la sincérité, comme la foi, comme la peur, comme notre espoir en Allah Azza wa Jalla, aimer ce qu'aime Allah et détester ce qu'il déteste. Et le fait que nos cœurs soient liés à Allah subhanahu wa ta'ala seul pour obtenir un bien et éloigner un mal. Allah nous dit dans le Coran, et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, c'est qu'il est omnipotent. Et les bonnes œuvres que nous accomplissons avec notre cœur, suivent les œuvres du cœur. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans notre corps un morceau de chair. Si celui-ci est sain, il rend tout le corps sain, mais s'il est corrompu, il corrompt alors tout le corps et ce morceau de chair est le cœur, rapporté par le Tahir aussi. Et les mauvaises œuvres sont cause de tout mal ici-bas et dans l'au-delà. Tout ce que vous pouvez voir comme mal ici-bas, c'est dû à nos péchés et à ce que nous faisons. Allah dit dans le Coran, tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis et il pardonne pour vous. Et il dit également, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leur propre main, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, peut-être reviendront-ils vers Allah. أيها الإخوة الكرام، إن العبد مأمور بالطاعات ومنهي عن المحرمات في جميع الأوقات، ولكنه يتأكد الأمر بالعمل الصالح في آخر العمر وفي آخر ساعة من الأجل، ويتأكد النهي عن الذنوب في آخر العمر وفي آخر ساعة من الأجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، رواه البخاري. فمن وفقه الله تعالى للعمل الصالح في آخر عمره وفي آخر ساعة من الأجل فقد كتب الله له حسن الخاتمة، ومن خذله الله تبارك وتعالى فختم ساعة أجله بعمل شر وذنب يعظم رب العالمين فقد ختم له بخاتمة سوء والعياذ بالله. وقد حثنا الله تبارك وتعالى وأمرنا بالحرص على نيل الخاتمة الحسنة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والسعي لحسن الخاتمة غاية الصالحين وهمة العباد المتقين ورجاء الأبرار الخائفين، قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في وصف الولد لأنهم يقولون: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقال تعالى التائبين: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو من هو؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، رواه مسلم. فمن وفقه الله تعالى لحسن الخاتمة فقد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا ولا كرب عليه بعد ذلك التوفيق. ومن ختم له والعياذ بالله، ومن ختم له بسوء خاتمة فقد خسر في دنياه وأخرى. Chaque personne, il est ordonné au serviteur d'être obéissant et il lui interdit de pécher, et ceci pendant toute sa vie. Mais sachez que l'ordre d'être obéissant devient encore plus fort à la fin de la vie et aux derniers instants de notre terre ici-bas. Comme l'interdiction de pécher devient encore plus forte aux derniers instants de notre vie ici-bas, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'avait l'arbal de khawatim, les actes ne valent que par les conclusions rapportées par le Bukhari. Celui à qui Allah Azza wa Jalla facilite les bonnes œuvres à la fin de sa vie et aux derniers instants de son terme ici-bas, Allah a décidé pour lui ce qu'on appelle husn al-khatima, c'est-à-dire la bonne fin, la bonne mort. Et celui qu'Allah délaisse et fait que sa vie se retourne par un mal ou un péché, mettant Allah Azza wa Jalla en colère, Allah a décidé pour lui de clôturer sa vie d'une mauvaise manière. Et Allah nous incite dans le Coran et nous ordonne à rechercher ce qu'on appelle husn al-khatima. Il nous dit: on est croyant, craignez Allah comme il doit être craint et nous mourrons en pleine soumission. Et le fait d'offrir en recherchant Husn al-Khatima, c'est le but de tous les pieux et le souhait des serviteurs de Dieu. Allah nous dit en parlant de Ibrahim et de Yaqub, et c'est ce qu'Ibrahim recommanda à ses fils, ainsi que Yaqub, en leur disant: ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point donc autrement que soumis. Et Allah nous dit, en parlant des gens qui se répandent, qui disent, ô notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis. Et Abdullah ibn Amr ibn al-As dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, le cœur du croyant est entre deux doigts parmi les doigts d'Allah Azza wa Jalla. Et Allah Azza wa Jalla fait tourner comme il veut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ensuite, ô Allah, toi qui dirige les cœurs, amène les nôtres à t'obéir, rapporté par Moussoum. Donc celui à qui Allah Azza wa Jalla a facilité la bonne mort, la bonne fin, la bonne conclusion, reçoit Fatima, il sera heureux pour l'éternité, pas de malheur après cela. Et celui dont la vie est entourée par Sour et Fatima qui est l'inverse, sera perdant ici-bas et dans le monde. Aïe, Moussoum. من أسباب خاتمة الحسنة المحافظة على الصلوات الخمس. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى البردين دخل الجنة، متفق عليه. والبردان الفجر والعصر. وصلاة المرء لهما دليل على أنه يحافظ على غيرهما من باب أولى. ومن أسباب توفيق الله تبارك وتعالى لحسن الخاتمة تقوى الله تعالى في السر والعلن بامتثال امره واجتناب نهيه والدوام على ذلك. قال تعالى: تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. ومن اسباب كذلك التوفيق لحسن الخاتمه اجتناب الكبائر وعظائم الذنوب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومن اسباب التوفيق لحسن الخاتمه نزول هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع طريق المهاجرين والانصار والتابعين لهم باحسان. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. شمس المؤمنين et de Husn al-Khatima, le fait d'être assidu aux cinq prières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui prie al-Bardain entrera au paradis, rapporté par al-Bukhari et al-Muslim. Et al-Bardain, ce sont la prière de l'Asr et la prière de l'aube. Et si l'individu est assidu à ces deux prières, il sera assidu aux autres à plus forte raison. Également, parmi les causes de Husn al-Khatima, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en secret dans le public, que l'on soit seul ou en compagnie de gens, et cela en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits, et cela continuellement. Allah nous dit dans le Coran: cette demeure dernière, c'est-à-dire le paradis, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à isoler la corruption, cependant le ressort appartient aux pieux. Également parmi les causes à une bonne mort, le fait de délaisser les grands péchés. Allah nous dit dans le Coran: si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable. Également, parmi les causes de Husn al-Khatima, le fait de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voie de ses compagnons radiallahu anhu et la voie de ceux qui les ont suivis. Allah nous dit dans le Coran: en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah au jour dernier et un vote d'Allah fréquemment. Et il dit, en parlant des compagnons, les tout premiers croyants parmi les Muhajirin et parmi les Ansar, et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, Allah les a créés et il l'a dit, et il a préparé pour eux des jardins sur lesquels sont des ruisseaux. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'il al-muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي لا يدعو الحمد الا له والصلاه والسلام على خاتم النبوءه والرساله وعلى اله وصحبه وكل من تبع له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد عباد الله ومن اسباب التوفيق لحسن الخاتمه البعد عن ظلم الناس وعدم الحرب والعدوان عليه في نفس او مال او عرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما حرم الله. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه عندما بعثه الى اليمن، قال له: واتقي دعوه المظلوم، واتقي دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخر له في الاخره من البغي وقطيعه الرحم. رواه الترمذي وابو داود. ومن اسباب التوفيق لحسن الخاتمه ايضا الاحسان الى الخلق. قال تعالى: والذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصفه السخاء وسماحه النفس مع الاسلام سبب للتوفيق لحسن الخاتمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. رواه الحاكم. ايها المؤمنون، من اسباب حسن الخاتمه ايضا العافيه من البدع في الدين، فان ضررها كبير وفسادها خطير، والبدع هي التي تفسد القلوب وتهدم الدين وتنقص الاسلام عروه عروه، وهي اعظم من الكبائر كما قاله العلماء رحمهم الله. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. وهؤلاء المنعم عليهم مبرؤون من البدع كلها. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انا فارقكم على الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم سيسبق امته على حوضه. ثم قال: من ورد علي شرب، ومن شرب لم يظما ابدا. يقول: ابصرت ان لا يرد علي اقوام اعرفهم ويعرفونني. سياتي اناس الى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون ان يردوا على النبي صلى الله عليه وسلم للنيل من الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم واقول انه امتي، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم: انك لا تدري ما احدثوا بعدك او ما بدلوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. رواه احمد. شخصا عباد الله، parmi les causes de حسن الخاتمه le fait d'être éloigné de toute injustice ou violence envers les êtres humains et autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le véritable musulman est celui qui ne nuit pas aux musulmans avec sa langue et sa main. Et le véritable immigrant est celui qui délaisse ce qu'Allah lui a interdit, rapporté par le frère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également à Mu'adh, lorsqu'il a envoyé au Yémen, il lui a dit: وَتَقِيدَ وَتَمَّهُمْ et craint la vocation de l'opprimer, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également: il n'existe pas de péché commis méritant qu'on la châtie son auteur ici-bas, avant au-delà, autre que l'injustice et la rupture des liens de parenté, rapportés par At-Tirmidhi et Abu Daoud. Également, parmi les causes de l'ouste de Khatima, le fait d'être généreux avec les gens. Allah nous dit dans le Coran: ceux qui de nuit et de jour, en secret et ouvertement, dépensent leurs biens dans les bonnes œuvres, ont leur salaire auprès de leur Seigneur, ils n'ont rien à craindre et ils ne seront point affligés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également: faire le bien protège de la mauvaise mère, rapporté par Al-Hakim. Également, parmi les causes de l'ouste de Khatima, le fait de ne pas innover dans la religion. Car la religion de Allah Azza wa Jalla est complexe et a été parachevée lors du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car l'innovation religieuse représente un énorme danger pour le musulman. Et l'innovation est celle qui couvre le cœur et l'esprit de la religion et fait diminuer toute la portée d'islam. Allah dit dans le Coran, quiconque obéit à Allah et au messager, cela sera avec ceux dont Allah a comblé de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertus, et quel bon compagnon que cela. Et tous ces gens-là, qu'Allah a servi à combler de ses bienfaits, se désavouent de toutes les innovations, les grands comme les petits. Et ce message, il nous sert, radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je serai le premier à arriver au bassin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura un bassin où les gens de sa communauté viendront s'abreuver. Il nous dit, je serai le premier à arriver au bassin, et celui qui arrivera à moi boira, et celui qui boira n'aura plus jamais soif. Des peuples viendront vers moi, je me reconnaîtrai et ils me reconnaîtront. Ils seront empêchés d'arriver vers moi. Les anges viendront et les éloigneront du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dira ensuite, ils font partie de ma communauté et leur monde m'a dit. Et il sera dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne sais pas ce qu'ils ont ignoré après toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira alors que soient éloignés ceux qui ont innové après moi, rapportés par Ahmed. Ayyul Mu'minun. Israël a dit à Allah, il a tarsu à cela les bosses de Fatima dit, il va faire un peu de mal à l'aller. Ou à cela la sourde Fatima. Fait une Fatima de Séki à Tahi et Moussima de Rouhma, ou à Tahi et Koukoubra, ou à Tassou la Villa et Jabir, ou à Kosra et Moumir. Fait qu'à la sœur de Sora pour le droit de Allah et Alihim, il a fait un fou à les bosses de Fatima qui achète un fou, mais à Salahim. كانوا صالحين رحمهم الله ومع ذلك كانوا يخافون من سوء خاتمه اشد الخوف. يقول الامام البخاري رحمه الله في صحيحه قال ابن ابي مليكه رحمه الله ادركت 30 من الصحابه رضي الله عنهم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وكان سفيان الثوري الامام يشد قلقه من السوابق والخواتيم فكان يبكي ويقول أخاف أن أكون في أم الكتاب يعني في اللوح المحفوظ أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا ويبكي ويقول أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وقال بعض السلف ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. وقد قيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم يقولون ماذا يختم لنا وقلوب المقربين يعني أعلى منهم قلوب المقربين معلقة بالسوابق يقولون ماذا سبق لنا. وكان مالك بن دينار رحمه الله يقوم من الليل ويقول يا ربي قد علمت ساكن الجنة والنار ففي أي منزل مالك. وكلام السلف في هذا الأمر كثير جدا. شكرا. Faites tous vos efforts pour obtenir les causes de la bonne mort, causes de la khatima, afin qu'Allah vous facilite cela, et prenez garde contre les causes de la mauvaise mort, car la mauvaise mort est le pire des malheurs et la plus grande des catastrophes, et c'est une fracture que l'on ne peut réparer. Et sachez que l'étude de vos sœurs, rahimahumullah, craignait sous la khatima d'une très grande crainte, malgré qu'ils étaient pieux et vertueux. Et l'imam al-Bukhari, rahimahumullah, dit dans son livre Sahih, que Ibn Abi Mulayka, al-Tabi'i, a dit, j'ai rencontré 30 des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun d'entre eux craignait être un hypocrite. Parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains craignaient être des hypocrites. Alors Allah a dit dans le Coran, radiallahu anhu wa rahmahu. Et Sufyan al-Thawri pleurait et disait, j'ai peur d'être inscrit dans le Al Mahfouz parmi les malheureux. Et il pleurait et disait, je crains que ma foi me soit retirée au moment de la mort. Malik ibn Dinar priait la nuit au-dessus et disait, ô Seigneur, toi qui sais qui fera partie des gens du paradis et qui fera partie des gens de l'enfer, dis-moi où se trouvera Malik, c'est-à-dire lui-même. Regarde-moi. إن من وقف على أحضان المختبرين عند الموت وشاهد بعض منهم اشتدت رغبة المسلم في تحصيل أسباب حسن الخاتمة ليكون مع هؤلاء الموفقين لحسن الخاتمة. فقد شهد بعضهم وهو يقول مرحبا بهذه الوجوه التي ليست بوجوه إنس ولا جان. وشهد من المحتضرين من ينهج بلا اله الا الله عند الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. ثم تعالى وفقنا لذلك. وشهد بعضهم كذلك عند الموت وهو يقرا القران، وشهد بعض المحتضرين وهو يقسم مسائل الفرائض ويتكلم في مسائل العلم مع فراش الموت. وقال بعضهم: لا تخافوا علي، يقول لاقربائه: لا تخافوا علي فقد بشرت بالجنه الان. وقال بعض اهل العلم: الخواتيم ميراث السوابق، الخاتمه ميراث السوابق. ان كنت صادقا في هذه الدنيا الله عز وجل سيختم لك بخير، وان كنت على غير هدى الله عز وجل يختم لك بما يشاء. فكونوا عباد الله من الموفقين، فمن سلك سبيلهم بشرى معهم، ولا تسلكوا سبل الهالكين المخذولين الذين ختم لهم بخاتمه سوء والعياذ بالله. يقول عبد العزيز بن عبد الرباد احد السلف: حضرت رجلا عند الموت يلقن بلا اله الا الله، اقرباؤه يقولون له قل لا اله الا الله، فقال: انا كافر بها. قال المحتضر: انا كافر بها وما ادرى على ذلك. فعبد العزيز بن عبد الرباد سال عنه بعد ذلك فاذا هو مدمن خمر، وقيل لاخر اذا الموت قل لا اله الا الله، فقال: عشره باحد عشر، تسعه بعشره، وكان مرابيا، كان ياكل الربا. وقيل لاخر: اذكر الله وقل لا اله الا الله، فقال: رضا الغلام، وسمى اسم رجل، رضا الغلام فلان احب الي من رضا الله، وكان يميل الى فاحشه اللواط عياذ بالله. وقيل لاخر: قل لا اله الا الله، فقال: اعطوني سجاره، اعطوني سجاره، لانه كان يشرب الدخان. شسر عبد الله. Qui comprit les récits des agonisants au moment de la mort et assiste à cela, son envie de mourir de Hussein Khatima augmente dans son cœur et il fait tous les efforts pour y parvenir. Certains disaient au moment de la mort: bienvenue à ces visages qui ne sont pas des visages d'hommes ni de démons. Il voyait les anges au moment de sa mort. Certains autres disaient au moment de la mort: la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui dont la dernière parole ici-bas sera la ilaha illallah, entrera au paradis. Certains autres sur leur lit de mort lisent le Coran, d'après certains autres sur leur lit de mort réussissent à faire des calculs de répartition de l'héritage, et d'autres sur leur lit de mort parlent de sujets religieux. D'autres également disaient à leurs proches: n'ayez pas peur, on vient à l'instant de balancer le paradis. Car elle traversait miracle sauvage. La conclusion, la fin de notre vie n'est que l'héritage des œuvres de notre vie. Le résultat de notre vie, ce sera au moment de notre mort. Donc si la personne est très positive ici-là, Allah Azza wa Jalla continuera sa vie d'une bonne manière. Et si la personne n'a pas été positive ici-là, Allah Azza wa Jalla continuera sa vie de la manière qu'il désire. Au serviteur Allah. Prenez exemple sur le plus prédécesseur, car celui qui suit leur voie sera ressuscité avec eux, et ne suivons pas la voie des gens qui ont œuvré pour leur perte ici-bas et meurent du mauvais sort. Abdelaziz ibn Abdelallah, qui faisait partie des plus prédécesseurs, nous dit: j'étais présent auprès d'un homme qui allait mourir, et ses proches essayaient de lui faire dire la ilaha illallah, qu'il prononce la shahada avant de mourir. Et il a alors dit: walayyadu billah, ana kafirun biha. Je n'y crois pas. Il dit la ilaha illallah et il a dit je n'y crois pas, et il est mort de cette manière. C'est la dernière parole qu'il a prononcée. Abdelaziz ibn Abd al-Rawwad qui était présent s'est ensuite renseigné sur cette œuvre. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il a dit cela à la fin de sa vie, et les gens lui ont dit qu'il était mudmin khamr, qu'il était alcoolique. Et un autre, on lui dit avant de mourir: dis la ilaha illallah. Il répondit: 10 pour 1, 9 pour 10, 12 pour 13, etc. etc. car il consommait l'usure au riba. Et on dit à un autre: dis la ilaha illallah. Et il dit alors: je préfère l'amour d'un tel. Et il cite le nom d'un homme: je préfère l'amour d'un tel à l'amour d'Allah, car il était homosexuel à l'égard de Allah. Et un autre, on lui dit la ilaha illallah. Et au moment de sa mort, on lui dit la ilaha illallah. Il dit: donnez-moi une cigarette, donnez-moi une cigarette. Pourquoi? Car il était accro à la cigarette ici-bas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.